Bismillahirrahmanirrahim. Sonunda aziz efendim, selamun aleyküm. Ahir bahsi defa'yı barılmam. Ama bu ki Bismillahirrahmanirrahim. Khoy ayeti kele sure-i Fatiha. Vazım kıt ameyce ve felsefe-i umumiye İslamiye sazgara. Lebera معناي سادو معمولية كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ايجم جالو دا ايجم فلسفية جسو چه اموزشي اغابه ايما بسم الله الرحمن الرحيم لكلمات ب كتقريبا كل دي هربيت ب اسم يعني ناو الله كناو خواهي متعالى ودو صفة رحمن ورحيم ترتيب بوا يعني بناو خواهي كبكل دي ترجمة اكينو ب پرم شفقتو مهر محبت راجع با امك دو كلمة رحمن ورحيم كهت كان هر لريش رحمة وشفقة بيكوا هاوريان وجمو كرياغن بس يلي مختلف كرياغا اوانك اهل لغة واهل بلاغن توجيه يلي جور جور يان هس احتياجين يا بخد وقت بقرين بمت توجيه هوا اما عند الصيغه كيكي كان باذن العربيه وزن فعلاني كان باذن وزن فعيل مجموعا هر كم اختصاصاتي كان حسب لحاز معناوا كوقت اكفيت يك دلب فعلان وفعيل عالم ريشا رحمن رحيم وقت عند الصفه اكفني يك يتر تواو معاني الشفقه ومهر ومحبه قشتي بجارك عديني اما الراجع باصل معناي بسم الله الرحمن الرحيم بس اويت اما انسان وقتی کارش رو آقا هر نوع کاری که جنبه مثبت خیر برکتی دیابه با نوع خواهی که شفقت و مهر و محبتی همه جانب وصی او همشت دا اگری حتشت دا اگری کارکش رو آقا و اما چه مطلبیک لم آیتا هست لم بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه کیشت که دفعي برو عزم كرد فلسفة إسلامي وإقتزاءك بسم الله الرحمن الرحيم آيتك بلا سورة فاتحة معمولا ذهن إنسان توجهك احترامي جهس بدشت يتجتك خير وبركتي هسك احترامك صميمانا ولكانجاي دلوا يجي تريش تشتيك صاحب قدرته دسلاتا وأويش احترامك تكلفه احتياتي أما تشتيك تبعي بو إنسان أم دو حالته لا زندگية بشرية لبر خاطر أمك نظام ولی صحیح و منطقی و سازگار لیل فهم و سرشت انسانیه گاهیگ جرپا اوید و نظام ولی اک ساخت و پرداخته هوا و هواس بشرگل درست اوید گاهیگ فهم ویلیتی که زیادر اعم جنب ثانیه که یعنی احترامی که لبر سام و حیبت و ترسده لناو مردمان رایج اوید تا احترامی که لبر محبت و صداقت به اما نشانه ببختی و انحطاط تمدن مردمی که گرفتار و آفت اون منظور اوسته که اگر لصورت که کسی خیر و برکتی به با خلق ارزش مثبت و انسانی به با خلق لوانسته مردم سر توجهی که ناکن سر احترامی ناگرن ولی کسی قدرتی به به صلاتی به حتى اگر چه خير و برکتی چی نوی و خلق حتى اگر چه مثلا زوری کی چی کلدوی لخلق عزیز مرد نشکا احترام نظر قدرت بگرن، نه در خاصیت و مزایا. نظر ترس بگرن، نه در محبت. بسم الله الرحمن الرحیم. اما با این نشان اواکا کار وقتی شروع کن بنا خواه و شروع کن. اما راجع بخواه با تناسب فکر و جورجور بشر و جورجور لزمان و مختلفا جور تصورات جهجه یکیان بوله یکترین اینیل داهیت لناو بعض دیاناتا دیاناتی که لغوی خیال و بو و خلق دیانا یا اگه دیاناتی کش بوی لطرف خواه و لودا تحریف و دفتاری که یا بتناسب هوا و هوس صاحب استفاده ول که مثلا احترام نسبة بخوا لبر صفت زور و قدرت و حیبت و دفلات و لطف انتقام و امانا بوا اهم نوع محبت یا ام نوع رابطه کبنا هستی لیل خواه خواه اما لإسلاما مردود و باطلا لإسلاما لمقررات و دیارة و فلسفه اسلامية رابطه انسان لیل خواه خواه خواه لحق جهته و هر رابطه شفقة و محبته رابطه امسك خواه بشري خوش کرده بشري خواه خوش کرده هر بعين ام عبارته شاید مثلا للحاج مصنفی للدنیا یوا اگر انسان بفیاء ناقول محترم صاحب جاه و جلال سروت الدرج خوشتن درته پیدر بخوا ولیکن هیچ لنظر اسلاما مفهوم مکیاسی بنجرن یا فرفر منطقی و قابل قبوله که انسان الدرج خواهم خوش کرکا آیه قرآن عاماً اما افرمی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله بصورة بتاع عمر صلى الله عليه وسلم من غير ما فقط محبة بجانبك او دي مجا خوش اوه خوش كرك او جرى خواه بنده خوش كرك بنده خواه خوش كرك او كل فلسفة اسلام ابو رابطه انسان لير خواه خواه مترحة رابطه محبتية اوان واتصوير يعني كذلك رابطه انسان لير خواه خواه رابطه تلسى لعذاب رابطه احتياط وحزنة او اجتكا مردود باطل لفلسفة اسلامية بارتي كالدواي بسم الله دواي اسم الله شروع كدن من اخواه فورا صفة رحمن ورحيم هيك كان بيك وتيري كيف تواع معانية مهر وشفقة ومحبة جمعية ولمد الأرضاء لإسلام أو نوع احترامك يتر احترامك لبر تلسي لبر حيبت بي فر كثيفة وإنسانك بلبر خاطر أو احترام الجرية فر مزمين منفورة في عمر صلى الله عليه وسلم أفرمي شر الناس من يكرم مخافة الشره خراترين انسان او فكا مردن لترس الشر لا احترامي بقرن خوانكاكا حدد عارضي واب كفت قلمانوا كقدرت من دي هيبت من دي الصلاة من دي مردن لترس الصلاة كمانا احترام من بقرن اين الجاهي لنا واشخاصا مثلا فلان كس رئيسيك فلان كس مثلا سمتي فيها سمأميليتي فيها أريب بيك أريب مالك خوش وقت أريب مكة مردم بترسن بي لترسى احترامي بورن غافلة لوكا مكتاثر إنساني هس فلسفة لي إنساني هس كأرزش هشتي لكي خياداني أجر لسورة دا جامعيك فرمن حق لي او جورا احترام لقائل بيبو او انسان ولا او فلسفة عالية هس كأرزش او جورا انسان ولا درخاك او وسطها مثل الله عليه وسلم الفرمي خل او شخص كثير تريني بدبخت تريني منحوس ترين انسانا والبتا او كسانوا احترام انسان ولا بدبخت وكثير وخراو ترين اقرم طبعا جديد مش لأوان نامن ولا لحاز خين طالية من فوريا ولا نزل إسلاما لقد ضرورتك جدي فأوش بحثك على حدا أما سأزشي هكلا إسلاما خيركم خيركم لأهله يا من ذير مجيات الأم حديث سبوك أو هات الذهن خير الناس أنفعهم للناس. أول دفكة بهترين خاص كأسرني بهترين لنا وإيوالنا وكسانيكا كواقعا بهترين وبرناس أن أو فكة لقرى ليجب من أخويا لين خيزان خويا خاصي أو حديث خاص ولين دي بأمني تروا عن حديث مورد نزارن بو كأسرني باشترين إنسان أو فكة نسعيب إنسان يلفرت به على سبك ياس أزش بو إنسان ومحبتي السابقانة محبتي كأزشي دول إسلاما أو محبتي سا كبداني كابرا مفيدة كابرا خيري هسبو خلق أهل برو خوشو قرتي. بسم الله الرحمن الرحيم آمين بشي بإيمة نسكة مبنى احتراما محبتي شفقتي بي لبر خير وبركت نك لبر ترسو هيبت نك لبر ونوا كابرا شرط بإيمة بقيني جاء تلك تواجهات أمني خير بركة شفقت بكي لترفع وهف أجل مسيرتك إنسان يل قورة خيرش بدين حرب الأخرى انتصاري لقدرة إلهي هف لهزاران جهة ومنتنا لجهة ديان وانتصاري بإنسان الجه وللهزاران جهة وأخيرة كفلان إنسان السرط الخير أيديني هل انتصاري بخواهف بالأخرى هل يتني جهات مختلفة ناجم أما كإنسان تبوجور وأتواني خير دخل بجيني شعوري هات موجوده كعاقل انا نجشتي نعمتي الالهي لأساسه خذ خير وبركتك هالا كل الزبيا خذ رزق روزيك هالا اختيار انساني لا علم اما نجشتي ميسر بوني بو انسان باراده خواه متعالى وهزاران جهة تر كجشتي هات مربوطة باراده خواه متعالى بلي او انسانك خير اجيني بكسيتين محترم هس وحاك وثمان لايق او سكة او محبتي بجيريه ناو انسانك قدرتي كبود صلاتي تبيه مجم ليبترسن وهالدستور الاسلامي او سا هاتن هاللجهات محدودة وانسانك خير اجيني بديجران قدرت خير جيانك هس باقي جهتك قشتي لاختيار خواه هس ولي باوجود اما انسان اشي او جهات محدودة لبين صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس كسيك كقدر خلق نزاني قدر خاصية الخلق نزاني قدر خاصية الخواهش نزاني شنك بالاخره وقت لجزئياته من يعلم فراموش كاربو بو كلياتي شكاني فراموش كا لجهات مختلفة محدودة وكابرا خيري اجاني الزمن اجار من قدر نزاني فرا آسانا خير ولهم جانبه خواهي متعاليش فراموش بكم أما بأوت كوقت توضيح أوين هاتي جهات الرحمة قسمة عمدي أدريته بوخوا معناي أوانيك خاصية الخلق بقدرة بأزشة نا خاصية أواني شربة أزشة فريش مهمة ودنيايش وآخرتيش ولكن أشياء أواني اللي بيزنشتوا وهم نزانينك هاتي خير وبركته هل لترف أو شخص وتواب إرمي أجيني لجهاتك مربوطة أو لهزاران جهات مربوطة بأخوي متعال تسير أن بحس لوقتك آيي الحمد لله رب العالمين تسير أكين مترح أبي لا أنبأ من شانيك يتك لجهات محبة ألاقي الروحي والصميمان أمسا كلوقتك كارك أكين كاري خير وبركة وخشي كتابي أو كسوا مظهر خير وبركة بيته وبيرمان مثلا وقتك من يت نفر هدية كتاب دعوة أو هدية بير مدسو شرط كم بما إسفاليك وما سن تزبيحي كي بسوقات كن دعوة لو وقتا عادة تتو بيرم لغيرم تيت سن صالة لموبر حدود يانزو صالة لموبر يك إنسان كبيكو بين لجيغيكا فلدي قرآن بشكله هدية كيبا من هر وقت او قرآن اقر مدسو اقر جاري اتفاق كفي قريكم اتلاع القرآن كم اقر مدسو او تتبير مواقع عنده اي خيري كيبوكم اما تشتيك لسرش انسانا تبعي خوانا تعال اما بقية من تعليمتا كلو وقتك قريك معنا كاريك شروع بكين اووا اصل خير وبركة نسبة باوا او بيتو بير معنا مثلا حس لولاد خمانات مشاكل اعلم شارع خصوصا زياتر لوقتي كسر دا اخرية لا صاح مال يا لميمان يعني لخانواديان كسر غائبة اذن اي يرفلان كسب خير لمزر يا ناو ساعت ساعت خوشي كواهو سفر داخل يا جائز يا لبرا هو كتشت خوش هالبان سفر يا لبرا هو كجماعتك كيف خوش بيك ودانيشتون نادانم هر كتش جور فكريتيا ممكن لمزر بعضك اجتماع خلقك خوش بي ممكن لمزر بعضك خالدن غزاي سفر كان خوش بي بهر حال اهلو وقتا اكف نفكر فلانا غايبك اي تخواجي فلانا كف خالية خالي نوي من جور قسالة اما نشانه او سکه انسان در وقتی که کاری خود شروع که یا اجتماع که یا خوره خواهد نکه اکسی در فکر خوشی ویس کلی یا ایتر نزنم صادقانه سیار یا سرچه او مهمیه نشانه او سکه اما هست لروحی انسانا او و گوره تین جهات خیلی برکت انتصابی با او هست لبرو محبت واقعی انسان اشی با او بی خواه متعاله خواب ايمش من التعليمك لوقتك كارش روعكين يارو اولا كسي تنعي تبير من كأجر احترامي بي لبر خاتل ترسو هيبت احترامي بي اوك افرمي شرف الناس تغمى صلى الله عليه وسلم وامان في حاليك بلك كسي بي تبير من كلبر خير وبركتي خوش من قرد بي ولنو اواراك خير وبركتي هسبو هستي كأيمي جزء اجن لم هستيه هرخواه متعال ديارة وقت انسان دخيق فكوكا باقي كل جزئياتا نبرو حالي من اكاكا وقت كاريك شروع اكين بيجين بسم الله الرحمن الرحيم بناخوا لوقت شروع كاركا وهاك توضيح من دا انسان لوقت كاريك شروع اكا معمولا بيوت رفيق منشأ خير منشأ محبة توبيري اينا فقط ارزش بو خواه قائل بي ناوي بوين هيت تيتر او ارزش يميه كإنسان آبو جورا جهات عمومية خير وبركة نسبة بأوبرا لذنبيك فلسفيك لير روان روح إنسانا لير زمير إنسانا سازقارا جنبه الكريتي جهاتيا كمثلا يسي لجنبتاني أوسكا كابرا وقت خريكا تاري خير دست بأسا إقرارك بوكا قدرة مطلقة لدس خياني بو تواكدن أمكارا أميتا بو روشن بو نوی مثال هاول نوی گرفت نیا هر انسان شاید هزاره منونه لعمر مثلا 30 ساله خویا دیوه لما که انسانیل به طور جدی فرا عمیق چون سجر برنامه چون موفق نون موانع پیش هاته اشکالات پیش هاته مثلا بو حتی پیاول دوره وقت چون دیل دیل معنی که بو جور برنامه که نیسی و کبچه اجاب که موفق نوب چی دایم لکشتیان اما كتيك بديه محفوظ تقريبا احتياجي باستدلالية كإنسان هل تصميمي بيري لازم نعطى بتواني انجاني با او فلسفة سر احمقانس كأجن خاصة توانستن خاصة مهمة بو توانستن شرطيك بو توانستن كإنسان فنانا جدي جريكي بيكاربكا ولي توانستن نية لازم نعطى حتما هر وقت انسان تصميمي جد بو كاريب بتواني انجاني با حس فلا انسان تصميم لجدي حساب شديك اجري ولي باوجود ما تشتيك لإختيار بشرانية تشتير لي هسك هلجيس كنترول ناكرية بو بشار تشبيني ناكرية لاهيت أسلك أو لاهيت زبانيك شايد يسلو جن بشار ناقصة بوشي ما تواني لعين دابت وانينا واقعا تشتير نامحدود ونامتناهي هس كإنسان ما تواني حساوي بكا بوطني لاس إنسان با إيمان إنسان مسلمان فكري فرا فلسفية فرا صحيحة فرا درستة هلو الذي حتى أولوا كمعنى محبة وشفقة وكي لايق محبة وشفقة وكي أشي فكري بكرية وخواتي توبيري الذي حتى دوني سوك أعم جهة سا إقرار كابمتا خوايا من بناوتو أنكار الشرعكم نج بناوخم نج بناو هيد تيتر استناد بهيد قدرتي نية هل استناد بقدرتتوا واقعيتش اوسا تيري او قدرت يدي تخون تغير كمن كار بنا او شروع بكم وقال بتواني حمايتم كارك انجام دي يا وقتي انجام دي خيري تيابي من كارك ممكن الشروع بكم وابجانم خيرا ولي تشا لحقيقة اجل توابي ممكن الشري تيابي تي انساني تحس تخون تغير كمن بتوانم استناد با او کمو بیتم با قدرت او ام کار انجام من چه با توابون چه با خیر تیابون واقعیت امسا که هیچ چیز میا غیر خواه متعال نوی اما ایچون مبنیه لسل درک صحیح و شعور آگاه که انسان با ایمان مسلمان اشی بیوه اشی لا ام جنب دونی شوا بزانه که استنداد واقعی لکی اکا. البته استندادش دو صورتی هست، استنداد عادی و معمولی، استنداد بانتر لوا ایش لوقت تفسیر ایاک نعبدو و ایاک نستعین اگر ماین انشاءالله لبیر من دو ایجینی. اما ایچه فلسفه دوین بو لا بسم الله الرحمن الرحیم که مجموعه که اویت امن انسان وقتی گرکی کارش رو ابکا هر یز لبر خاطر ترسو حیبت کسی بیر او نکاتوا اصلا نتن حالم مختار بطور کلی لبر ترسو حیبت احترام هیچ کس نوری انسان با ایمان حقیقی لبر ترسو حیبت احترام هیچ انسانی بگری نونو لدرخشان لتاریخ اسلام هسلم قبیله کناتری انسان بتفصیل بیجرنیتو نازانم حسن جنفتی تانا وقتی مأمور حضرت عمر هات بو ملاقات شای ایران چه برخوضی لیتش هات لبینیانا و در سوریان دار کسجده بو و چون مخالفتی کلو اعمى مسائلی که مشهور یا اینکه مثلا ماجرا حضرت بلال وقتی کابرا امیه خاونی بلال آخر با دیگ رشدش کلبو که لمن حترین طبقات جامعه بو كابراء الشرافيش كعبارة بولا أمية لحد أعلى طبقات أبو أو لا أعلى أم لأدنى وقت بسوري في أداويد من تجم كتو بألا محمد بورو قشمان بورو جاي داوتي أو عظمتا أو فلسفة عالية كإنسان اتشندفت شوى خامت محمد تعليمات محدودة جدو بيائي أكد أو فهمية بيائي أكد جاوي دعوة إشباه زي أمية توفو لدعوة جسد من الجندية بجسد هكاري كبوكم ونروح من بنديتوني وروح من بندي خواهي متعالى إتاعتي اللي تنوكا فرمان خواهي درك كدو قبولي كليا وأوهو تشدي قدلك بو أمية لو دا شهره وبزمو ای جریان ولی که شهاد بشکه بتوانی امیه بگرنه تو بسر بتفرستی که خویان و احترام و تجلیل لبت و نیتوانی و آخریش کسی خواد تا اینکه حضرت ابو بکر احاد و حضرت بلالی افندو او آزادی واقعیه که اسلام یا به انسانی بزگیر بلال او یکی لشخصیت الگور اسلام الغراز اما نه جریانی لطولانی ایتی هست منظور اوسکه اعن فهمن ناوی لذهن انسان به که ترسی بیه لکسیک و احترامی لبر او ترسی بیره اما لعرف اسلامی باطلا اما یک و دیرمی ناوی انسان لوقتی که کاریک شروع اکا ناو کسیک بوا استنداد لکسی بوا که واقعا قدرت و توانایی حقیقی نبی لاختیار او کسا بسم الله الرحمن الرحیم کل اصکه مثلا که ام دمت لبدا ایم آموزش اگر که جد انسان با ایمان و آگاه اشیح هستت ام فهم ویدیه و او دوباره خبرم پیا کرد که ایتر وقت کمان تا او بوا بخواتان اسپیرم که با امی خواهی متعال برنامه ترا تفسیر آیه الحمدلله رب العالمین و آموزش فلسفه روانی او دست بیتین یا خوانی جهدار جلائک.